السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق فرغنا من الكلام والحديث عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الربا، وسننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى باب جديد من أبواب كتاب البيوع من بلوغ المرام، حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك، قال: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. باب الرخصة في العرايا وبيع أو وبيع يعني باب بيع الأصول والثمار. في بعض نسخ بلوغ المرام يعني هذا الباب جاء بإضافة الثمار إلى الأصول، يعني باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار. هكذا عندكم ولا لا يا جماعة؟ ها؟ يعني كثير من نسخ بلوغ المرام وردت هكذا: باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار، يعني أضيفت كلمة الثمار إلى الأصول. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه النسخ يعني فيها خطأ، هذه النسخ فيها خطأ، وأن الأولى أن تعطف الثمار على الأصول، الأولى أن تعطف الثمار على الأصول، فيقال باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. ذلك لأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الباب سيتكلم عن ثلاثة أمور، سيورد طبعا، هو سيتكلم بمعنى أنه سيورد الأحاديث المتعلقة بثلاثة أمور. الأمر الأول يتعلق ببيع العرايا، ولهذا قال باب الرخصة في العرايا، ثم سيذكر الأحاديث التي وردت في بيع الأصول، والمراد بالأصول هنا كما سيأتي هي الأشجار، هي الأشجار. ثم الأمر الثالث الذي اعتنى الحافظ ابن حجر رحمه الله به في هذا الباب أن يرد الأحاديث المتعلقة ببيع الثمار، ولهذا كما قلنا الأولى أن تعطف ماذا؟ الثمار على الأصول. واضح؟ طيب، إذا قال رحمه الله: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. وبيع الأصول والثمار. أولا قول المؤلف رحمه الله: باب الرخصة في العرايا. العرايا جمع عارية، جمع عارية بتشديد الياء، والعارية في اللغة هي الهبة والعطية، هي الهبة والعطية. فالهبة في اللغة والعطية تسمى ماذا؟ عارية. والعراية في الشرع يعني في اصطلاح الفقهاء هي العراية هي بيع الثمار، بيع الثمار على رؤوس الأشجار، بيع الثمار على رؤوس الأشجار بكيلها تمرا، يعني بيع الرطب، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. إذن هذه هي العراية. إذن العراية أن يكون لشخص يعني بستان من النخيل، على هذا النخيل رطب، على هذا النخيل رطب، فيبيع من هذا الرطب لشخص له تمر، يبيع عليه من الرطب بالتمر، ولكن فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. إذن هذا هو تعريف العراية في الشرع. والمؤلف رحمة الله عليه عبر على بيع العراية بأنه رخصة، لأنه مستثنى من المزابنة المنهي عنها. نحن في باب الربا عرفنا بأن من البيوع المنهي عنها هو بيع ماذا؟ بيع المزابنة. وبيع المزابنة هو بيع الرطب بالتمر، فبيع الرطب بالتمر منهي عنه، بيع الرطب بالتمر منهي عنه، وبيع العنب بالزبيب منهي عنه، فيدخل ماذا؟ في المزابنة. إذن فالعراية لما كانت مستثناتا، لما كانت مستثناتا من المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، عبر المؤلف رحمة الله عليه عن هذا البيع بأنه رخصة، بأنه رخصة. ولهذا قال: باب الرخصة في العرايا. ثم قال: وبيع الأصول. والأصول هي الأشياء الثابتة، الأصول معناها الأشياء الثابتة. والمراد بالأصول في كلام الحافظ رحمه الله هي الأشجار، هي الأشجار يعني أشجار الثمار. والمقصود من ذكر الأصول والأشجار في هذا الباب يعني التطرق لبعض الأحاديث التي جاءت في بيع الأشجار وما يتعلق بذلك من مسائل، ما يتعلق بذلك من مسائل. إذن فالمراد بالأصول هنا الأشجار، يعني أشجار الثمار، كبيع النخيل مثلا، كبيع النخيل مثلا، فهو داخل في بيع ماذا؟ في بيع الأصول. طيب، قال: وبيع الأصول. ثم قال: والثمار. يعني الأمر الثالث من الأمور التي سيتطرق لها الحافظ في هذا الباب هو بيع ماذا؟ الثمار، بيع الثمار كالرطب وغير ذلك، وغير ذلك. ولهذا قلت يعني الحافظ رحمه الله في هذا الباب سيورد ثلاثة أنواع من الأحاديث، يعني أحاديث تتعلق بالعراية، وأحاديث تتعلق ببيع الأشجار، وأحاديث تتعلق ببيع ماذا؟ ببيع الثمار. طبعا المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب بدأ بذكر الأحاديث المتعلقة ماذا؟ ببيع العرايا، بالعرايا، حيث قال رحمه الله: عزيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، قال متفق عليه. ولمسلم، يعني في رواية لمسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. أولا نتكلم عن تخريج هذا الحديث، أو قبل ذلك نتكلم عن صحابي هذا الحديث كعادتنا. صحابي هذا الحديث هو زيد بن ثابت، هو زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وزيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يعني يعد من أشهر الصحابة، يعد من أشهر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهو من كبار قراء الصحابة، من كبار قراء الصحابة. ولذلك قراءة يعني زيد، يعني قراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يعني جعلها الصحابة رضي الله عنه أو رضي الله عنهم يعني مرجعا في معرفة القراءات الثابتة من القراءات المنسوخ، من القراءات المنسوخ، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه يعد كما قلنا من أشهر قراء الصحابة، يعني من أشهر الصحابة الذين أخذوا القرآن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يعد أيضا من أعرف الصحابة بعلم ماذا يا جماعة؟ الفرائض. لذلك ورد في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفرضكم زيد، قال أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض. كما أن زيد ابن ثابت رضي الله عنه يعد من أشهر كتبة الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الوحي لما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هناك يعني عدد قليل من الصحابة الذين كانوا يدونون القرآن يكتبونه، ومن أشهرهم زيد، ومن أشهرهم زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أبو بكر الصديق يعني لما أراد أن يجمع القرآن يعني جعل فريقا لجمع القرآن، وعلى رأسهم من يا جماعة؟ زيد، زيد بن ثابت، لأنه من كتبة الوحي ومن أشهر قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مع أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني كان من صغار الصحابة، يعني تصوروا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كم كان عمر زيد يا جماعة؟ زيد بن ثابت لما تقرأ الترجمة تقول هذا في عمره 100 سنة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمر زيد 11 سنة، كان في عمره 11 سنة فقط، 11 سنة فقط، وهو بهذه الأوصاف. حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، تأملوا في الأوصاف التي أطلقها الذهبي على هذا الصحابة، قال: الإمام الكبير شيخ المقرئين والفرضيين، قال مفتي المدينة، يعني كان مفتي المدينة في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته يعني قيل توفي سنة 45 هجرية، 45 هجرية، ومنهم من قال توفي سنة 48 هجرية، ومنهم من قال توفي بعد 50، منهم من قال توفي بعد 50 هجرية. طيب، هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث، وهو زيد ابن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. نعود إلى تخريج الحديث. الحديث كما قال الحافظ متفق عليه، يعني اتفق على روايته وإخراجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين. ولكن هذا الحديث له يعني ألفاظ عدة وروايات عدة في الصحيحين، يعني أورد يعني منها الحافظ يعني هاتين الروايتين. الرواية الأولى قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وفي الرواية الثانية قال رخص في العارية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. أيضا من الألفاظ التي جاءت في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك، وهذا يعني جزء من رواية في صحيح مسلم يعني ذكرها بعد ذكره لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور منها المزابنة، يعني ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع منها المزابنة اللي هي بيع الرطب بالتمر. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك، يعني بعد أن نهى عن المزابنة رخص بعد ذلك في بيع العارية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها من التمر. ومن الأحاديث يعني هذه بعض الألفاظ يعني في صحيح مسلم، يعني أنا أوردتها لأننا كالعادة نحتاجها في ذكر المسائل. ومن الأحاديث التي جاءت في بيان يعني جواز يعني بيع العرايا حديث سهل، حديث سهل ابن أبي حثمة وهو في الصحيحين أيضا في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، نهى عن بيع الثمر يعني الثمار بالتمر، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العارية قال النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا حديث سهل ابن أبي حثمة في الصحيحين. وفي لفظ لمسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة أنه قال إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. وروى الإمام البخاري، وهذا من الأحاديث التي جاءت أيضا في العرايا، روى الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، يعني حتى يبدو صلاحه كما سيأتي حتى يطيب. قال ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، يعني الرطب لا يباع بتمر لأنه ربا، الرطب لا يباع بتمر لأنه ربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم كما قلنا بالتفاضل. قال ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، يعني الرطب لا يباع بالتمر ولكن يباع ماذا؟ بالدينار والدرهم. قال إلا العرايا، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أيضا العرايا، العرايا فيها بيع رطب بتمر، ومع ذلك أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه. فهذه يعني أهم الأحاديث التي وردت في العرايا. إذن عندنا حديث زيد ابن ثابت، وعندنا حديث سهل ابن أبي حثمة، وعندنا حديث جابر رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب ما يتعلق بشرح حديث زيد؟ يقول الحافظ رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، رخص لأن الأصل أن الرطب لا يباع بتمر، هذا هو الأصل، بيع الرطب بتمر منهي عنه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا لحاجة الناس إليها. ما هي العرايا يا جماعة؟ ما هي العرايا؟ قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم، قال كان الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل موسم رطب جديد، يعني كي يجي موسم تاع الرطب، يعني الدقلة توجد كما يقول، إذا جاء موسم رطب جديد، كان بعض الناس في المدينة ليس معهم نخل، ما عندهمش نخل، كما الكثير من المهاجرين يا جماعة، كثير من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ما كانش عندهم بساتين نخل، يعني البساتين كانت للأنصار لأهل المدينة، لأن الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أكثرهم تجار، فلم يكن عندهم بساتين ولم يكن عندهم ماذا؟ نخل. فكان إذا جاء موسم الرطب قد يكون مع الرجل تمر وليس له مال، ليس له نقد ليشتري به الرطب. طبعا كي يدخل موسم الرطب يعني النفوس تتشهى لأكل الرطب، صح ولا لا؟ الناس تريد أن تتفكها، لأن الرطب عبارة عن فاكهة، فالناس يعني تتشهى ماذا؟ الرطب، وتريد أن تتفكها بالرطب. فبعض الناس في المدينة يكون معه تمر، يعني تمر ناشف، الناس كان قوتها التمر في ذلك الزمان، الناس تخزن التمر، فأحدهم يكون معه تمر وليس معه نقد، ما عندوش يعني الدنانير والدراهم ليشتري ماذا؟ الرطب. والنفوس كما قلنا تتشهى، النفوس تتشهى ماذا؟ الرطب. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أذن للأشخاص الذين عندهم تمر، تأملوا هذه كامل شروط يا جماعة، للأشخاص الذين لهم تمر وليس معهم نقد، إذا عندهم تمر، هو مخزن تمر عنده ولكن ليس له نقود ليشتري الرطب، واشتهى هو وأهله وعياله ماذا؟ الرطب، فأذن لهم أن يشتروا بتمرهم رطبا، أذن لهم أن يشتروا بتمرهم رطبا على رؤوس النخل ليتفكهوا به هم وأهلهم وعيالهم، ولكن بشرط أن تكون كمية الرطب التي يشترونها لا تتجاوز الخمسة أوسق، يعني والخمسة أوسق هذه فيها خلاف، يعني تكون أقل من خمسة أوسق، يعني ما يشروش كمية يعني تصل الخمسة أوسق أو تتجاوز الخمسة أوسق. والأوسق جمع ماذا يا جماعة؟ جمع وسق بفتح الواو، الأوسق جمع وسق، والوسق شحال صاع فيه يا جماعة؟ فيه 60 صاعا، الوسق الواحد فيه 60 صاعا، إذن الخمسة أوسق شحال يا جماعة؟ 300 صاع. إذن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا الرطب الذي على النخل بالتمر الذي يوجد عندهم، ولكن بشرط ألا يتجاوز ماذا؟ الخمسة أوسق، بشرط أن لا يتجاوز الخمسة أوسق. إذن هذا هو معنى العراية، وهذا المعنى كما قلنا يعني من أقدم من نقله الإمام الشافعي رحمة الله عليه. إذن فبيع الرطب بالتمر الأصل أنه ربا، أنه مزابنة، صح ولا لا؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا لحاجة الناس إليه، رخص في هذا البيع لحاجة الناس إليه، لأن الناس كما قلنا قد يكون عنده تمر وليس معه نقد ليشتري به ماذا؟ الرطب. قد يقول قائل طيب ما دام عنده تمر علاش ما يروحش يبيع التمر وبالدراهم يشري الرطب؟ نقول لأن يعني تكرار عملية البيع تؤدي إلى خسارة يا جماعة. دوك أنت كتشري رطب بتمر مباشرة يعني تربح مقارنة بحالة ما لو بعت ذلك التمر بدراهم ثم الدراهم اشتريت بها ماذا؟ رطبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص كما قلنا في هذا البيع لحاجة الناس إليه. إذن هذا هو تعريف العرايا، هذا هو تعريف العرايا. والعلماء اختلفوا في العرايا هل هي جائزة أم لا. هذه أول مسألة من مسائل هذه أو من مسائل حديث زيد، هذه أول مسألة من مسائل حديث زيد بن ثابت، يعني ما حكم العرايا، ما حكم العرايا. نقول اختلف العلماء في حكم العرايا على قولين، على قولين. فالذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء وأهل الحديث أن العرايا جائزة، أن العرايا جائزة، وهذا البيع كما قلنا مستثنى، مستثنى من بيع المزابنة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والقول بجواز العرايا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. وذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء والفقهاء إلى أن العرايا لا تجوز، إلى أن العرايا لا تجوز، وأنها من المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وممن ذهب إلى هذا القول أبي حنيفة، أو أبو حنيفة، ممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهو قول مالك على التحقيق، لأن يعني بعض يعني بعض أهل العلم يعني يذكرون الإمام مالك رحمه الله مع العلماء والفقهاء الذين جوزوا العراية، ولكن التحقيق أن الإمام مالك يمنع من العراية، الإمام مالك لا يجيز العراية كما يجيزها الشافعي وأحمد، بل يمنع منها. ولكن الإمام مالك كما سيأتي يعني عنده يعني تأويل للأحاديث التي جاءت في هذا الباب، يعني ما هي العراية التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام مالك عنده تأويله يعني للأحاديث التي جاءت في هذا الباب كما سأبين ذلك. إذن فالحاصل الآن أن العلماء اختلفوا في العراية هل هي جائزة أم لا. فمذهب الشافعي وأحمد أنها جائزة، ومذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا تجوز، أنها لا تجوز. طيب الذين قالوا بجوازها يعني من الواضح أنهم يستدلون ماذا؟ بأحاديث الباب، يستدلون بأحاديث الباب كحديث زيد بن ثابت، وهو صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص ماذا؟ في العرايا، رخص في العرايا. والأحاديث الأخرى يعني ذكرنا حديث جابر وحديث سهل أيضا ابن أبي حثمة، فهذه أحاديث مصرحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا. هذه الأحاديث بعض الحنفية يعني ردوها بأنها منسوخ، يعني قالوا هذه الأحاديث منسوخ، قالوا لعلها كانت في أول الأمر، لعلها كانت في أول الأمر قبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، فلما جاء النهي عن المزابنة دخلت هي أيضا في النهي. ولكن نقول يعني دعوى نسخ أحاديث العرايا مردود بظاهر هذه الأحاديث، لأن ظاهر هذه الأحاديث أن الرخصة في العراية جاءت بعد النهي عن المزابنة، ولهذا عبر عنها بأنها ماذا؟ رخصة. علاش الصحابة يقولوا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية؟ فترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية يدل على أن النهي عن المزابنة سبق، سبق إذن النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، بدليل أن في الأحاديث كما قلنا يعني جاء التعبير عن هذا البيع بأنه مرخص فيه، وكما قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع. الرخصة متى تكون يا جماعة؟ بعد المنع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منع من المزابنة رخص ماذا؟ رخص في العراية. وبعض الروايات يعني مصرحة بهذا المعنى، يعني مر معنا حديث زيد، في رواية في حديث زيد بن ثابت يعني بعد أن ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وش قال؟ ماذا قال؟ قال قال عن رسول الله أنه رخص بعد ذلك في بيع العارية، يعني بعد أن نهى عن المزابنة بعد ذلك رخص ماذا؟ في بيع العارية. وكما جاء يعني في حديث سهل، ابن أبي حثمة ماذا قال؟ قال: إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. أذن لهم متى يا جماعة؟ بعد منع. أذن لهم بعد منع. وفي حديث جابر ماذا قال؟ قال: نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، قال: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. يعني لا يباع بالتمر، الثمر لا يباع بالتمر، ثم استثنى قال: إلا العرايا. إذا هذه أحاديث مصرحة بأن يعني بيع العرايا إنما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهى عن المزابنة. ولذلك فلا شك، لا شك أن الصحيح من أقوال العلماء أن بيع العرايا جائز، لا شك في ذلك، لأن الحديث في ذلك كما قلنا يعني صحيحة وصريحة، فلا شك في جواز هذا البيع. والقول بأن أحاديث العرايا منسوخة يعني قول مردود، ترده يعني ظاهر هذه الأحاديث والنصوص. ولكن كما قلت يعني بعض العلماء يعني كالإمام مالك رحمه الله يعني تأول هذه الأحاديث، يعني حاول أن يحملها على معنى لا يتعارض مع المزابنة، لا يتعارض مع المزابنة. ولذلك أحاديث العرايا كيف فسرها الإمام مالك رحمه الله؟ كيف فسرها الإمام مالك؟ يقول الإمام مالك رحمة الله عليه بأن العرايا التي أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي أن يهب، هي أن يهب الرجل نخلة أو نخلات لشخص ما، يعني شخص مثلا عنده بستان تاع نخل، وكان مثلا جار ولا قريبه ما عندوش نخل، واللي ما عندوش نخل ما يقدرش يأكل الرطب، صح ولا لا؟ فماذا يفعل صاحب البستان؟ كي يشوف مثلا جاره، يعني يرى جاره أو قريبه ليس له نخل، فيهديه نخلة أو عدة نخلات، يقول يا فلان يعني راه وجد يعني موسم الرطب وانت ما عندكش نخل، يعني نعطيك يعني نخلة ولا زوج نخلات، يعني كلهم انت وأهلك وعيالك، يقول كلهم. إذن هذا بيع ولا هبة يا جماعة؟ هذه هبة، صح ولا لا؟ هذه هبة. طيب ما هوش بيع، هذه هبة. ما الذي يحصل بعد ذلك؟ فإذا حضر، إذا حضر موسم جني الرطب، يرى صاحب البستان بأن هذا الشخص الذي وهب له هذه النخلات قد يؤذيه في تردده على بستانه، شو اللي يعود يفكر يندم، يقول بدو كان السيد هذا اللي مديت له نخلة ولا زوج نخلات ولا ثلاث نخلات يعني باش يأكلهم، يقول لي كل دقيقة يدخل علي في البستان تاعي وأنا مع أهلي وعيالي إلى غير ذلك، وبالتالي سأتضرر بدخوله علي، سأتضرر بدخوله المتكرر علي، وأنا الآن وهبته خلاص أنا مديت له. والرجوع في الهبة يا جماعة لا يجوز، لا يجوز الرجوع في الهبة. إذن ماذا يفعل صاحب البستان؟ ماذا يفعل صاحب البستان؟ يعاود يتفاهم معاه من جديد، يقول له يا أخي يعني بدل ما تدخل علي وتدي الرطب، أنا يعني راح نقوم لك الرطب اللي مديته لك، راح نقومه أخرصه خرصا، وأعطيك بدله ماذا؟ أعطيك بدله تمرا، أعطيك بدله تمرا. قال مثلا أنا راح نقوم النخلات اللي مديتهم لك شحال؟ قال مثلا شحال؟ مثلا 100 صاع. قال 100 صاع مثلا خلاص، المئة صاع تاع الرطب اللي كنت راح تاكلها من شجر التوعي أعطيك إياها ماذا؟ تمرا، مدها لك تمر، يعاود يبدلها له بالتمر. إذن فيكون صاحب البستان هنا قد استبدل الرطب بالتمر، قد استبدل الرطب بماذا يا جماعة؟ بالتمر. فالإمام مالك قال هذا الذي يجوز، هذا الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه الأصل أنه يعني لا يبادل رطب بتمر لأنه ربا، ولكن في هذه الحالة بالذات قال الإمام مالك يعني حمل الأحاديث على هذا المعنى. ولكن هذا الحمل يا جماعة فيه نظر وهو يتعارض مع ظاهر بعض الأحاديث، لأنه في النهاية على تأويل الإمام مالك يا جماعة، على تأويل الإمام مالك، هذا الشخص اللي ما عندوش نخلات في النهاية واش راح يأكل؟ ما راح يتفكه، راح يقول لي التمر اللي كره منه ديجا راح يعود يقول لي صح ولا لا؟ فأي أي تفكه سيناله هذا الشخص؟ ما بيش تفكه. وعندنا الأحاديث مصرحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما رخص يعني في العراية حتى يتفكها من لا نخل له. ولهذا تأملوا معي في حديث سهل بن أبي حثمة واش قال؟ قال النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها ماذا يا جماعة؟ رطبا، يأكلونها رطبا. واضح؟ إذن يعني تأويل الإمام مالك رحمه الله وإن أمكن أن تفسر به بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، ولكن بعض الأحاديث الأخرى يعني تتعارض مع يعني تفسير الإمام مالك. ولذلك فالصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء، ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن يعني العراية جائزة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناها من المزابنة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام. ثم يقال يعني مما يرد به على تأويل الإمام مالك ومن تبعه في هذا التأويل، أن على تأويل الإمام مالك يعني تولي المعاملة هي معاملة هبة وعطية مشي بيع. أنا كنا نمدلك رطب ومن بعد نعاود بدل الرطب نعطيك تمر. أنا دائما في دائرة ماذا؟ في دائرة الهبة، أنا دائما في دائرة ماذا؟ الهبة والعطية، صح ولا لا؟ بينما نجد بأن الأحاديث التي جاءت في العراية عبر يعني فيها بالبيع، عبر فيها بالبيع. ولهذا تأملوا مثلا في حديث زيد بن ثابت، تأملوا في حديث زيد بن ثابت يعني في اللفظ الذي عند مسلم ماذا قال؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية، في بيع العرية. إذا العرية بيع ما هيش هبة، هو بيع. يعني كاين شخص عنده تمر وليس عنده نخل وليس عنده نقد ليشتري الرطب، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري بتمره رطبا. إذن هو بيع، هو بيع، فكيف يفسر هذا البيع بأنه يعني مجرد هبة، بما بأنه يعني مجرد هبة وعطية؟ ولذلك كما قلت يعني الصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء، وهو مذهب كما قلت الشافعي وأحمد، بجواز يعني بيع العرايا، بجواز بيع العرايا، وأن هذا البيع مستثنى ماذا؟ من المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، المسألة الثانية من مسائل حديث زيد بن ثابت، المسألة الثانية من مسائل حديث زيد بن ثابت، أن العرايا، العرايا أنواع، يعني ما ذكرناه تفسيرا عن الإمام الشافعي رحمه الله هو نوع واحد، هو نوع واحد من أنواع العرايا، بينما العرايا عدة أنواع كما سيأتي. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في المجلد الرابع، قال: ثم إن صور العرية كثيرة، ثم إن صور العرية كثيرة. قال: منها أن يقول الرجل لصاحب الحائط، أن يقول الرجل لصاحب الحائط، الحائط هنا هو ماذا يا جماعة؟ البستان، مش حيط يدخل فيها، لا لا، بستان، حائط بمعنى بستان. أن يقول الرجل لصاحب الحائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. الخرص يا جماعة هو التقدير، وسيأتينا بأن من شروط جواز بيع العرايا أن يكون بالخرص والتقدير، أن يكون بالخرص والتقدير. طيب، قال: أن يقول الرجل لصاحب الحائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. قال: فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. وهذه هي الصورة التي ذكرها الإمام الشافعي، هذه هي الصورة التي ذكرها الإمام الشافعي، يعني شخص عنده تمر وليس له نخل، ليس له نخل ليأكل هو وأهله وعياله ماذا؟ الرطب، الثمار. فماذا يفعل؟ يشتري بتمره رطبا على النخل. إذن هذه الصورة التي ذكرها الإمام الشافعي. يقول الحافظ ابن حجر وهو يذكر يعني أنواع العرية، يعني ذكر النوع الأول، قال: ومنها، يعني هذا الآن النوع الثاني يا جماعة، قال: ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه. قال: ثم يتضرر، يعني راح نوليه الصورة التي ذكرها الإمام مالك، يعني هذه الصورة يعني من الصور الجائزة أيضا، هذه الصور يعني فيها استبدال لرطب بتمر وهو جائز لدفع ماذا؟ الضرر عن النفس. قال: ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه. يعني شخص يهب لشخص نخلات، يقول: هاي عندك نخلات، يعني كل أنت وأهلك الرطب، ولكن يعني مع مرور الأيام يرى صاحب البستان بأنه تضرر بدخول ماذا؟ الموهوب له المتكرر إلى بستانه، يتضرر بذلك. فماذا يفعل؟ قال: ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. وهي صورة اللي ذكرها الإمام مالك، فهذه صورة أيضا جائزة، هذه صورة أيضا جائزة. لماذا يا جماعة؟ لدفع الضرر. إذن أنا مع الأول مديت لك هذه النخلات، يعني قلت لك كلها أنت وأهلك وعيالك، ولكن يعني لما تضررت بتكرر دخولك علي نقول لك هذا الرطب اللي مديته لك أنا نعود نشريه عليك بتمر، يعني نقدره وأشتريه منك بتمر أعجله لك، بتمر أعجله لك. إذن هذه صورة من صور ماذا؟ العرايا. يقول الحافظ وهو يذكر صورة ثالثة، ومنها أن يهبه إياها، ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له. شوفوا العكس الآن يا جماعة، الآن اللي راح يتضرر ماشي الواهب، ماشي الواهب، شكون اللي راح يتضرر يا جماعة؟ الموهوب له. قال فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا. يعني هناك حالة، يعني ممكن شخص عنده بستان يشوف مثلا واحد فقير ما عنده لا تمر لا رطب، ما عنده والو، ها يقول له انت فقير اعطيك، اهب لك او اتصدق لك برطب هذه ماذا؟ هذه النخلات. يقول له عندك النخله الفلانيه والفلانيه الفلانيه، الرطب تاعها ولا تمر تاعها راه هبه لك او صدقه لك. ولكن هذا الفقير لشدة حاجته يعني ما يقدرش ينتظر. هو الفقير هذا، الفقير ماشي به الفاكهة يا جماعة، الفقير هذا أو يخمم على المستقبل. هو هذه النخلات اللي مثل ذلك الشخص يعني ماذا به؟ ينتظرها حتى تصير تمرا، يعني هو يسحق جاف ماشي رطب. لماذا؟ حتى يخبئه يخزنه لأهله وعياله. فالفقير في هذه الحالة وش راح يصير له؟ يقول الحافظ، يقول فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا. يعني الرطب باش يولي تمر لازم له وقت، وهو يحتاج إلى تمر الآن. قال ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر. قال فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره. ثم يعود يبيعه إما لصاحب البستان ولا يعني من شخص آخر. قال بتمر يأخذه معجلا. إذن فيقول الحافظ ابن حجر هذه صورة من صور العرايا التي تجوز أيضا للحاجة. وإن كان طبعا هذه الصورة يعني غير منصوصة عليها في الحديث، ولكن تلحق يعني بالصورة التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للحاجة، وهذا قد يكون أشد حاجة ممن أباح له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بيع العري. يقول الحافظ وهو يذكر صورة الرابعة والأخيرة، قال ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه. ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله. قال فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. يعني هذه الصورة كأنها يعني تعود إلى الصورة الأولى والله أعلم. هناك صورة أخرى، هناك صورة أخرى يعني ذكرها أهل العلم، ذكرها يعني أهل العلم، وهذه الصورة التي سأذكرها يعني قد تكون يعني لها صلة بالصورة الأخيرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر. يعني أحيانا قد يكون هناك بستان نخل، قد يكون هناك بستان نخل. طيب هذا البستان يشترك فيه اثنان، يشترك فيه اثنان، أحدهما له فيه نخل كثير. يعني بستان مثلا فيه 100 نخلة مثلا، أنا أمثل فقط، يعني ممكن واحد فيهم عنده يعني كما يقولوا 90% من نخل هذا البستان، عنده مثلا 90 نخلة أو 95 نخلة من هذا البستان. وشريكه في هذا البستان ليس له فيه إلا نخلات قليلة، عنده 5 نخلات 10 نخلات، واضح؟ فما الذي يحصل؟ قال العلماء صاحب النخل الكثير، صاحب النخل الكثير قد يتضرر، قد يتضرر بمشاركة صاحب النخلات القليلة في ذلك البستان. فأجاز لهم الشرع ماذا؟ ها؟ كان متلي عندك مثلا 3 نخلات 5 نخلات، يعني الرطب الذي لك في هذه النخلات يعني بيعه على يعني صاحب النخل الكثير، يعني لرفع الحرج أحيانا عن الشخصين، يعني هو متحرج منك وأنت ما ممكن قد تكون تحرجت منه أيضا، فيجوز لك أن تبيع رطبك القليل الذي على النخل، على النخل القليل تبيعه على صاحب ماذا؟ النخل الكثير. ها؟ بقصد ماذا؟ بقصد رفع الحرج. فهذا يعني مما يجوز أيضا رفعا للحرج كما قلنا، وهو داخل في العراية التي رخص فيها، رخص فيها شرعا. إذن فهذه يعني صور، هذه صور يعني من العراية التي يعني نص أهل العلم على جوازها، وأنها داخلة في عموم يعني الأحاديث التي رخص فيها في العراية. ويتبين من هذه الصور، يتبين من هذه الصور أن العراية رخص فيها لمقصدين اثنين، العراية رخص فيها لمقصدين اثنين. المقصد الأول هو دفع الحاجة، المقصد الأول هو دفع الحاجة. احنا كما قلنا ممكن واحد عنده تمر وليس له نقد ليشتري ماذا؟ الرطب، وهو مع محتاج، يحتاج إلى أن يتفكى، يعني ولادهم يشوفون خل يتشهاو، يحتاج إلى أن يتفكى، فرخص له ماذا؟ في العراية دفعا لحاجته. إذن هذا المقصد الأول من مقاصد الترخيص في العراية، هو ماذا؟ دفع ماذا؟ الحاجة. والمقصد الثاني هو ماذا يا جماعة؟ رفع الحرج، رفع الحرج. وهذا في حالة ما إذا اشترك شخصان فأكثر في بستان واحد، يعني إذا كانوا زوج وأكثر يعني مشتركين في بستان واحد فيتحرج يعني أحدهما من الآخر في دخوله عليه، في تردده عليه، فأجاز له ماذا؟ الشرع أن يبيع رطبه بتمر رفعا لهذا الحرج. إذن هذا مقصد آخر من المقاصد التي لأجلها رخص ماذا؟ رخص في العراية. طيب احنا هذه المسألة كم يا جماعة؟ هذه الثانية. طيب هذه الثانية. المسألة الثالثة من مسائل يعني حديث زيد بن ثابت وغيره من الحديث التي جاءت في العراية، أن العراية رخص فيها، رخص فيها يعني بشرط، بشرط أن يباع التمر، أن يباع التمر بخرصه من الرطب، أن يباع التمر بخرصه من الرطب. وش معنى الشرط هذا يا جماعة؟ طبعا احنا التمر، التمر عادة في الزمن الأول طبعا كان يباع كيلا، الآن صار يباع وزنا. قديما كان يباع التمر ماذا؟ كيلا، كما يقولوا يبيعوه بالليتر، احنا الكيل نسموها ليتر احنا، قديما يعني كان التمر يتباع بالليتر، يحكموا إناء مثلا يسع 5 لترات مثلا ويبدأوا يعمروا فيه، كي يتعمر قال هذه 5 لترات. فإذا بعت تمرا بتمر لابد أن يكون كيلا بكيل، صح ولا لا؟ حتى لا نقع في الربا لابد أن يكون كيلا بكيل. طيب الآن الرطب لا يباع بالتمر، لماذا يا جماعة؟ الرطب لماذا لا يباع بالتمر؟ لأن الرطب إذا جف فإن حجمه يقل، الرطب إذا جف كينشف الحجم التاعو صغار، الحجم يا جماعة قلها بالفرنسية معليش الفوليوم، يعني الفوليوم تاعو صغار. دوك أنت مثلا عندك إناء عبيته بالرطب أو صلحته للفم كما يقول، ولكن لو كان تجي بعد أسبوع أسبوعين شهر تلقاه وشنو؟ تلقاه نزل، علاش؟ خطره ينشف، يعني كل ما ينشف يبدأ ينقص، كل ما ينشف يبدأ ينقص. فلهذا منع الشرع من بيع الرطب بالتمر، خطر ما تقدرش تبيعهم بالتساوي، ما تقدرش تساوي فيهم لأن الرطب يبدأ ينقص. فلا يمكن أن تبيع رطبا بتمر كيلا بكيل، واضح؟ فلهذا السبب نهى الشرع عن المزابنة وعن بيع الرطب بالتمر. ولكن في العرايا التي رخص فيها الشرع هناك شيء عند الفقهاء يسمى ماذا؟ خرصا. وش هو الخرص يا جماعة؟ الخرص يعني كاين الناس يعني عندهم خبرة يعني في هذا المجال، يعني كيشوف الكمية تاع الرطب، كيشوف الكمية تاع الرطب، يقول لك الرطب هذا عادة يعني لما ينشف لما ييبس يولي الحجم تاعو كذا مثلا، يقول لك ينقص بالعشر مثلا، يعني 100 صاع شحال تولي يا جماعة؟ راه تولي 90، يعني 100 صاع كي تنشف تيبس شحال تولي؟ تولي 90. إذن في بيع العرايا ما الذي يلزم أن نفعله؟ يجب أن يخرص الرطب، يجب أن يخرص الرطب، يعني ما نبيعوش يعني 100 صاع تاع رطب ب 100 صاع تاع تمر، لا، لأنه لو كان نديرو هكذا نطيحوا في الربا الصريح، نطيحوا في الربا الصريح. ولكن ماذا نفعل؟ يعني نخرص الرطب الذي على النخل. قال مثلا النخل هذا يا إذا جنيناه رطب، إذا جنيناه رطب راح يجيب لنا 100 صاع تاع رطب، ولكن الرطب هذا كي يبس وينقص شحال يولي يا جماعة؟ يولي 90. إذا قلنا مثلا ينقص بالعشر يعني 100 شحال تولي؟ تولي 90. إذن احنا هذا 100 صاع تاع الرطب تباع بكم من التمر يا جماعة؟ تباع ب90 صاعا من تمر، ما نبيعوهاش ب100 صاع، لا، لأننا لو بعناها ب100 صاع لوقعنا في الربا الصريح، لأن هذا 100 صاع أكيد أنها ما تبقاش 100 صاع إذا يبست وجفت، لا، راح تنقص. إذا نحن نقدر يعني ذلك النقصان بكم ستنقص؟ قال مثلا تنقص بالعشر، إذا 100 صاع من رطب تباع ب90 صاعا من تمر. إذا صاحب التمر يعطي صاحب البستان 90 صاعا مقابل 100 صاع من ماذا يا جماعة؟ من رطب. مش عارف فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واضح يا جماعة؟ خلاص ما نعاودش، يعني بعض الناس قالوا لي في الدرس تاعك تكرر بزاف، نقولهم نكرر باش الناس تفهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ماذا؟ ثلاثا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يعيد الكلام 3 مرات حتى يفهم الناس. طيب، إذن هذا هو معنى الخرص الذي يعني جاء التنصيص عليه في الأحاديث. ولهذا تأمل يعني في حديث زيد بن ثابت ماذا قال؟ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، ولكن بشرط، قال أن تباع بخرصها كيلا. إذن هذا الرطب يعني لابد أن يخرص وأن ينظر يقدر بكم سينقص. فالمئة صاع كما قلنا إذا كانت ستنقص بعشرة آصع، إذن فصاحب التمر يعطيه مقابل ما سيقول إليه هذا الرطب، واضح؟ إذن هذا هو معنى يعني ما جاء في الأحاديث من اشتراط ماذا؟ الخرص. ولهذا عندنا أيضا في حديث سهل بن أبي حثمة، تأمل ماذا قال؟ قال النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها ماذا؟ يأكلونها رطبا. إذن فيشترط في بيع العرايا أن يخرص ماذا؟ الرطب، وينظر يعني إذا يبس وجف كم سيكون منه من صاع، فيعطيه صاحب التمر بقدر ماذا؟ بقدر ذلك الخرص والتقدير. طيب، إذن هذه المسألة كم يا جماعة؟ الرابعة الثالث. طيب المسألة الرابعة، يشترط أيضا، يشترط في جواز بيع العرايا تعجيل التمر، تعجيل التمر، يعني اللي عنده تمر لابد أن يدفع تمره عاجلا غير آجل. ما يقولوش أنا راح نشري عليك نخلات تاع رطب والتمر نمدهولك بعدين نمدلك تمر، لا يجوز. لماذا؟ لأنه التمر من الربويات، التمر يجري فيها الربا، يجري فيها ربا الفضل وربا النزيع. التمر يجري فيه ربا الفضل وربا ماذا؟ النزيع. فكما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز فيه النساء أيضا، يعني التأخير. ما يجوز تبيع لي تمر بتمر وتمر بعد مدهولك، لا يجوز ذلك. وبالتالي ففي العرايا يشترط ماذا؟ يشترط التقابض. كيف يكون التقابض في العرايا يا جماعة؟ صاحب التمر يسلم تمره لصاحب البستان، يسلم تمره لصاحب البستان، قال راح نشري عليك ثلاثة أوسق، ثلاثة أوسق اللي هي شحال من صاع يا جماعة؟ 3 × 60 180، إذن نعطيك 180 صاع الآن كاش كما يقولوا الآن، أعطيك 180 صاعا من تمر الآن. والآخر كيف يسلمه الرطب؟ بالتخلية، يقول له هاي النخلات قدامك، وقت ما حبيت تدخل أقطف وكل. واضح؟ إذن صاحب البستان يسلم صاحب التمر بالتخلية، بأن يخلي له السبيل للوصول ماذا؟ إلى رطبه. وأما صاحب التمر ما دام التمر تاعو جاهز الآن يسلمه إياه في الحال. إذن هذا يعني شرط، هذا يعني شرط من شروط يعني بيع العرايا. ولهذا الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام يقول وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره. يعني في بيع العرايا يعني الشارع تساهل في قضية ماذا؟ التساوي. لأنه في بيع العرايا البيع يكون بالخرص والتقدير، والخرص والتقدير يعني ما هوش يعني حاجة منضبطة 100%، إنما هي تقدير. احنا كي نقولوا ماذا 100 صاع تاع رطب راح تولي 90، يعني تولي 90 أكيد لا، بالتقدير بالتقريب، يعني قادرة تولي 90، قادرة تولي 91، قادرة تولي 89، صح ولا لا؟ إذن ففي بيع العرايا الشارع الحكيم يعني تساهل فيما يتعلق بالتساوي، ولكن التقابض يبقى على الأصل. احنا كما قلنا بيع التمر بالتمر يشترط فيه التقابض، وهذا يعني لم يرد في بيع العرايا ما يدل على أن يعني الشرع يعني أرخص فيه وتسامح فيه، فيبقى على الأصل اللي هو وجوب التقابض. ولهذا يقول الصنعاني قال وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره. طيب المسألة التي بعد ذلك، وكي نكمل المسائل يا جماعة فكروني فقط بمذهب الحنفية باش نفيدكم بفائدة، ياك إذا نزيدها. طيب من المسائل حديث زيد بن ثابت والأحاديث التي جاءت في يعني الترخيص في بيع العرايا، هي مسألة قياس ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه النص. احنا بيع العرايا، الأحاديث التي جاءت في بيع العرايا كلها تتعلق ماذا؟ ببيع الرطب بالتمر، كلها، كل أحاديث التي جاءت في العرايا فيها بيع ماذا؟ رطب بتمر، فيها بيع رطب بتمر. طيب هل نقيس يعني غير التمر على التمر؟ مثلا يعني واحد مثلا عنده زبيب، عنده زبيب، مخبي زبيب وما عندوش الكرم، يعني شجر العنب ليس له شجر عنب، وحان موسم العنب فأراد أن يتفكه بأكل العنب وليس عنده يعني أشجار عنب، وليس له مال ليشتري العنب، ولكن عنده زبيب، هل يجوز له أن يشتري عنبا بزبيبه أم لا؟ هل يجوز له أن يشتري عنبا بزبيبه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. الكثير من العلماء قالوا لا يجوز، الكثير من العلماء قالوا لا يجوز، قالوا ولا يصح القياس في هذا الباب. لماذا؟ لأنه جواز يعني بيع التمر بالرطب في مسألة العرايا هي أصلا مستثناة من مسألة أو من أصل منهي عنه، يعني هو أصلا عبارة عن رخصة، عبارة عن رخصة، يعني ما هوش أصل حتى نقيس عليه، يعني القياس يكون على أصول، يكون على أصل، هو إلحاق فرع ماذا بأصل، هذا هو القياس. القياس هو ماذا يا جماعة؟ إلحاق فرع بأصل. ولكن العراية ليست أصلا، هي في حد ذاتها رخصة، فكيف نقيس عليها غيرها؟ ولهذا كما قلت يعني كثير من العلماء قالوا لا يجوز، يعني هذه رخصة يكتفى فيها بما ورد به النص فقط، يعني لا يتجاوز يعني بهذه الرخصة محلها الذي يعني دل الشرع عليه. ولكن بعض العلماء قالوا لا بأس بالقياس هنا، لا بأس بالقياس هنا، لا مانع من قياس الزبيب على التمر، لا بأس ولا مانع من قياس ماذا؟ الزبيب على التمر، بجامع ماذا؟ حاجة الناس. كما أن الناس قد يحتاج صاحب التمر إلى أن يشتري رطبا لأنه ليس له نقد ليشتري به الرطب، فكذلك صاحب الزبيب، يعني بيئات الناس تختلف، يعني قد تكون بيئة صحراوية قوت أهلها التمر وفاكهتهم ماذا؟ الرطب، ولكن إذا ذهبت إلى بيئة أخرى قد تجد أن يعني قوت الناس هو الزبيب وفاكهتهم هي العنب، وصاحب الزبيب إذا لم يكن عنده يعني أشجار عنب وليس له نقد ليشتري به العنب فيحتاج إلى هذا التفكه الذي احتاج إليه صاحب التمر ولا فرق، صح ولا لا؟ ولهذا بعض العلماء قالوا يصح الإلحاق هنا والقياس. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا بأس بهذا القياس والإلحاق، لأنه لا فرق بين الصورتين. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني هذا الإلحاق صحيح، لأنه لا ما في فرق. ولهذا يعني من القواعد يعني الشرعية المعروفة يعني في شريعتنا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجتمع أو لا تجمع بين مختلفين، فالشريعة لا تفرق بين شيئين متماثلين، يعني هذا مثل هذا، فلماذا هذا حكمه الجواز وهذا حكمه المنع مع أنه يعني شيئان متماثلان، صح ولا لا؟ يعني هذا شخص عنده تمر احتاج إلى رطب، وهذا شخص عنده زبيب احتاج إلى عنب، ما الفرق بينهما؟ حتى فرق، حالتان متشابهتان ومتماثلتان، والشريعة لا تفرق ماذا بين متماثلين. ولذلك يعني ما رجحه شيخ الإسلام ورحمة الله عليه يعني يظهر والله أعلم يعني بأنه يعني قول قوي، والله أعلم. من مسائل هذا الحديث حديث زيد بن ثابت، وهي المسألة كم يا جماعة؟ المسألة السادسة. هل يشترط في بيع العرايا هل يشترط في بيع العرايا كون الرطب على النخل أم لا؟ هل يشترط ذلك؟ احنا قلنا يعني صاحب البستان عنده نخل، ويوجد شخص له تمر وليس له ماذا؟ دراهم ليشتري بها ماذا؟ الرطب. احنا قلنا يجوز أن يشتري الرطب على النخل، يجوز أن يشتري الرطب على النخل، هذا انفرغ منه خلاص، هذا انفرغ منه. ولكن لو أن صاحب البستان، لو أن صاحب البستان جنى هذا الرطب، صاحب البستان جنى هذا الرطب، يعني الرطب الآن ليس في أو ليس على رؤوس النخل، بل هو في صناديق. الرطب الآن في صناديق، ما هو على النخل، هو في صناديق. والآن كما تعلمون الناس تجني الرطب وتضعه أين يا جماعة؟ الآن الرطب يوضع في الثلاجات، مش كيما بكري. الآن الرطب يوضع في الثلاجات، الناس ما تخليش الرطب على النخل. يعني قديما لأن الرطب كما تعلمون يعني يوجد يعني شيئا فشيئا، فقديما يعني كانوا يخلوا الرطب على النخل ليتمتعوا به رطبا، لأنه علاش كي تجنيه يتسارع إليه ماذا؟ الجفاف واليبس، يولي تمر تمتم، واضح. ولكن الآن الرطب، الرطب يجنى ويجعل في الثلاجات ويبقى ماذا؟ رطبا، يبقى رطبا، حبي تخبيه عام خبيه عادي. فالآن إذا جني هذا الرطب وجعل في صناديق، هل يجوز لصاحب التمر أن يشتري بتمره رطبا مجنيا أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. يعني بعض العلماء يشترط في جواز العرايا، بعض العلماء يشترط في جواز العرايا أن يكون الرطب على النخل، فيقول لو جناه صاحب البستان وجعله في صناديق ونحوها فإنه لا يجوز هذا البيع، واضح؟ بعض العلماء يشترط ذلك، واستدلوا يعني ببعض الأحاديث التي جاء فيها يعني ذكر النخل ونحو ذلك. يعني مثل عندنا حديث سهم ابن أبي حثمة قال النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها ماذا؟ يأكلونها رطبا. المهم يعني بعض العلماء يعني يجعل هذا شرطا، يقول الرطب إذا كان على النخل يجوز شراؤه ماذا؟ بالتمر في العراي، ولكن لو جني وكان على الأرض وكان في صناديق ونحوها فإنه لا يجوز. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع يعني مال إلى هذا القول، يعني قال إذا كان الرطب مجني فإنه لا يجوز، لا يجوز. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن يعني كون الرطب موجودا على النخل ليس شرطا، ليس شرطا في بيع ماذا؟ في جواز بيع العراية. هذا ذهب إليه بعض العلماء، وأنا هذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن يعني هذا المعنى لا يعد شرطا في صحة بيع العراية، ولا يعد قيدا في صحة بيع العراية، لأنه لا فرق بين كون الرطب في النخل أو في الصناديق. ما هو الفرق يا جماعة؟ ما هو الفرق؟ لا فرق، وخاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان الذي صار فيه ماذا؟ الذي صار فيه الرطب ماذا؟ يخزن، يعني يخزن في الثلاجات. ولذلك باتفاق العلماء الذين أجازوا العراية، طبعا باتفاق العلماء الذين أجازوا العراية، يعني يجوز لصاحب التمر أن يشتري الرطب على النخل ويجنيه في يوم واحد ويخبيه، يجوز هذا باتفاق العلماء الذين أجازوا العراية. يعني إذا كان الرطب على النخل وقطفه المشتري وجعله يعني في صناديق في ثلاجة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز باتفاق. إذن ما الفرق؟ أن يجنيه البائع أو يجنيه المشتري، لا فرق. إذا جنه البائع أو عنده في صناديق ومخبية في ثلاجة يبيعك إياه، إذن لا فرق بين الصورتين. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني هذا المعنى يعني لا يعد يعني شرطا وقيدا في جواز ماذا؟ بيع العرايا. وبهذا يعني نكون قد أتينا يعني على أهم المسائل المتعلقة بالعرايا. قبل أن أنسى يعني مسألة مذهب أبي حنيفة، احنا قلنا مذهب أبي حنيفة أن العرايا، أن العرايا ما حكمها يا جماعة؟ ها؟ العرايا لا تجوز عند أبي حنيفة، العرايا لا تجوز. ولكن الصورة، الصورة التي أجازها الإمام مالك أجازها أيضا أبو حنيفة، اللي هي صورة ماذا يا جماعة؟ ها؟ صورة الهيبة، صورة الهيبة. يعني شخص، شخص وهب، شخص وهب نخلات لشخص آخر، وهب نخلات لشخص آخر، قال له هذه النخلات كل رطبة، ثم بدأ له بأنه سيتضرر من دخوله عليه، فيجوز له أن يعطيه بدلها ماذا يا جماعة؟ تمر، بدلها يعني بخرصها تمر. هذه الصورة أبو حنيفة يجيزها، هذه الصورة أبو حنيفة ماذا؟ يجيزها. علاش يا جماعة؟ لأن هذه الصورة عند أبي حنيفة لا تعد بيعا، لا تعد بيعا. لماذا؟ لأن في مذهب أبي حنيفة أن الهيبة، الهيبة لا تنعقد إلا بالقبض. يعني إذا قلت لك مثلا أنا وهبت لك الهاتف هذا، وهبت لك الهاتف هذا، ولكن ما زال أنت ما قبضتوش، أنا ما مديته لكش، فالهبة هذه ما زال ما انعقدتش عند أبي حنيفة، يعني الموهوب له لم يملك الهاتف حتى يقبضه. واضح؟ يعني ما دام ما قبضوش يعني هذا الهاتف يعني لم يملكه، الموهوب له لم يملك الهاتف ما دام أنه لم يقبضه. وبالتالي صاحب البستان، صاحب البستان إذا وهب رطبا للموهوب له والموهوب له لم يقبض ذلك الرطب، لم يقبض ذلك الرطب، فمعنى ذلك أن الموهوب له لم يملك ذلك الرطب، ما زال ما ملكه، صح ولا لا؟ وبالتالي فلو أن صاحب البستان أعطاه بدل الرطب تمرا، هذا لا يخرجه ماذا؟ عن الهيبة. يعني نبقى وندور دائما في باب ماذا؟ الهيبة. يعني أنا بدل من أهب لك رطب أهبت لك ماذا؟ تمر. فهذه الصورة تجوز عند أبي حنيفة، هذه الصورة تجوز عند أبي حنيفة، وهي لا تدخل في العرايا المنهي عنها عند أبي حنيفة، لأن الذي نهى عنه أبو حنيفة هو البيع، هو البيع. يعني في حالة ما إذا ملك أو قبض الموهوب له الرطب، فحينئذ لا يجوز استبداله ماذا؟ بتمر. ولكن ما دمنا في دائرة ماذا؟ في دائرة الهبة، فيعني يعد، يعني يعد هذا التغيير يعني جائزا عند أبي حنيفة. ولكن الفرق، الفرق بين مذهب أبي حنيفة ومالك، يعني أبو حنيفة كما قلنا يعني أباح هذه الصورة لأن هذه الصورة لم تخرج عن دائرة الهيب. ولكن الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله مذهبه أنه يعني جوز العرايا، يعني أقصد البيع، يعني في إطار ضيق، كأن يشترك مثلا اثنان في بستان كما قلنا. يعني إذا اشترك اثنان في بستان، يعني أحدهما يعني له نخل كثير والثاني له نخل قليل، فصاحب النخل القليل قد يؤذي ماذا؟ ويضر صاحب النخل الكثير. فعند الإمام مالك، عند الإمام مالك هذه العارية جائزة، يعني رفعا ماذا؟ رفعا للضرر، تجوز عند الإمام مالك، بينما لا تجوز عند أبي حنيفة، لا تجوز عند أبي حنيفة ماذا؟ لأنها يعني تعد بيعا، فالبيع لم يجوزه ماذا؟ أبو حنيفة. بينما الإمام مالك يعني أجاز البيع يعني في صور ماذا؟ في يعني صور ضيقة جدا، يعني لدفع ماذا؟ لدفع الضرر ورفع الضرر، بينما الإمام مالك كما قلت يعني لم يبح ولم يجوز ما أباحه وأجازه الإمام يعني الشافعي وأحمد في العرايا التي كما قلنا يعني تكون لشخص يعني له تمر وليس له يعني نقود واشتهى الرطب فيجوز له أن يشتري بتمره رطبا، فهذه العرية يعني منع منها الإمام مالك رحمة الله عليه. فهذا يعني جل ما أردت يعني ذكره وبيانه في هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. طيب إذا أحد عنده سؤال يا جماعة قبل ما نختمه يتفضل. كاش واحد عنده سؤال ما كاش تفضل له مصباح. شنو أبو حميد يعتبر تخلية من قبل؟ كيف؟ تخلية بين المهبلة وبين النفل، يعتبر هو يعني قبل إيه، ولكن هو الصورة اللي يجوزها ما تكونش فيها تخلية، ما يكونش فيها تخلية، ظهر قبل ما تحصل التخلية، فهمت؟ يعني هذاك يعاود يعني يدور في راوي ويمدلو التمر، هذا الذي يظهر الله أعلم، لأن العلماء يعني صرحوا بما ذكرته بأن أبا حنيفة رحمه الله أجاز ماذا؟ أجاز هذه الصورة والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.